بعد التحية والسلام هيقول لنا ضيفنا الهمام على كل شيء بالتمام، شايله في صندوق الزمان، معطر بذكرى جميلة، معطر بلون الفل، تطفي عليه بهجة يفوح عبرها على الكل. في صوت العرب من القاهرة، الصندوق الأبيض. الصندوق الأبيض مع ماهر فوزي. أيها الإخوة، نرحب بكم. والصندوق الأبيض الذي يحتوي على ما يمتلكه الضيف من مقتنيات كثيرة متنوعة قيمة تعني له الكثير في حياته، ويحتفظ بها في هذا الصندوق في إشارة إلى ماضي وحاضره. ونحن نفتش في هذا الصندوق في محاولة لرؤية ما به، فنتعرف عن قرب على ضيفنا أو ضيفتنا لكي تتضح الصورة. أيها الإخوة، ضيفنا الكريم النهاردة في حلقة الصندوق الأبيض هو شاعر له سمات خاصة جدا. قصائده وأشعاره تجمع ما بين الجاد والطريف، له دواوين شعرية كثيرة. جاء إلى القاهرة لإذاعة صوت العرب من سفر بعيد، فهو من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وجاء الحقيقة صوت العرب لكي يشرفنا بهذه الزيارة. بشكر حضرتك جدا انه تعبت نفسك وجيت لحد هنا. شكرا لحضرتك يا استاذة ماهر. طبعا والله انا سعيد جدا ان انا في اذاعة صوت العرب، الاذاعة اللي احنا احببناها وتعلقنا بها طبعا في طفولتنا وفي شبابنا، وما زلنا الى هذه اللحظة بنتابعها يعني، فتحية لكم جميعا يعني. تحية لحضرتك أيضا الشاعر الأستاذ عبد الحكيم أنديل. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ ناهي. النهاردة جاي وجايب صندوقك الأبيض معاك، وهو مليء بالأشياء الجميلة العزيزة المهمة أقدر أقول. مظبوط؟ مظبوط مظبوط أستاذ ناهي. مقتنياتك الموجودة في صندوقك الأبيض، في يعني ما شاء الله طبعا مصحف كريم، نسخة من هذا المصحف وكراسة وسبحة وراديو وساعة ودواوين شعرية أكيد يعني، وبعض القصائد الأخرى اللي هي موجودة عندك في صندوقك الأبيض، تعتبر مهمة جدا بالنسبة لك. تمام. أنا عارفة أن حضرتك كتبت أكتر من لون. يعني لون ديني مثلا، في اعتقد في وطني برضو حضرتك كتبت قصائد وطنيه كتير. تمام. وحاجه كتبتها عن او قصيده كتبتها عن اكتوبر او العبور. كان في قصيده عن اكتوبر. تمام. وفي بعض الاشياء اللطيفه الطريفه، لكن يعني نقدر نقول ايه، هل تدخل في اطار الشعر الحلمنتيشي؟ نعم مثلا. نعم نعم، شعر حلمنتيشي او يعني يميل للفكاهه طبعا والطرفه. تمام. وفي بعض الالوان الدينيه، يعني حضرتك كتبت اكتر من حاجه وبشكل مختلف. طبعا استاذ ناهد، انا لم اكتب الشعر الا بعد دراسه موسيقى الشعر والعروض والوزن والقافيه في كليه التربيه في التسعينيات، وبدأت بالشعر الفصحى، ولكن حاليا أجمع بين الفصحى وبين العامية. وكانت طبعا لي أغنيات فازت في مسابقات أدبية زي أغنية دموع الساقية. أي زي دموع الساقية. الساقية. دموع الساقية، واضح طبعا من العنوان أنها برضو فيها صور وكنايات. طبعا هو احنا نشأنا في الريف المصري بجماله وبسحره، فطبعا الساقية كانت تمثل لي الصوت الحزين. الصوت الذي نتفاعل معه، فهي لم تكن تحدث هذا الصوت إلا يعني تعبيرا عما يجيش به صدرها من حنين لنا وللماضي وحنين للزمن الذي نعيش فيه. هل حضرتك يعني كما أرى ارتبطت ارتباط شديد جدا بالأرض وبالمكان وبالطبيعة نعم، في الريف. وما زلت متعلق بطبيعة الريف إلى هذه اللحظة. دموع ساقية ماذا تقول من كلمات؟ هي كانت أغنية جميلة وفازت في مسابقة أدبية في الإسكندرية. دموع الشجية واخداني وبتقول لي بحنية، تعال نحب من تاني ونتعلم من المية، يا سجية حب بتروي عروج القلب حنية، وصوتك لما بيدوي بحس انه ملاغية، دموعك ليه بتجري بشوق وليه صوتك تمل حزين، وليه دايما توعديني وهجرك طال بقاله سنين، انا زيك بقاسي الشوق وقلبي جريح من الاحباب وعمري في يوم ما ابص لفوق ما دام الحب كله عذاب، يا ساجية خلاص أنا مسافر وسايب قلبي عندك ضيف، نسي راجع ونتقابل ونسهر ويا ليلة صيف، تعيد الضحكة ويانا ونشرب من إيديك الكاس، وليل الغربة ينسانا ونزرع خير لكل الناس. لو قلت مرة عنك باجي بروح اطيب واحدك سلاكي، ما اقدرش اغيب عنك يا بلدي ولا تحرمك من هواك، ما اقدرش اغيب عنك يا بلدي ولا تحرمك من هواك، يوم الطفولة والصبا الأستاذ عبد الحكيم أنديل. في صندوق حضرتك الأبيض فيه ساعة، ساعة أعتقد إنها ساعة الوالد ولا ساعة تخص حضرتك، مش عارف. لا أستاذ أنيات، هي ساعة تخصني وطبعا دي لها قصة معايا، إن أنا اشتريتها في التسعينات بعد زواجي بحوالي شهرين، وما زلت أحتفظ بها إلى هذه اللحظة، وبنلاحظ دايما وانا ماشي في الشارع ان في ناس بتشبه عليا وبيسالوني دايما الساعه كام، لان اتضح لي ان انا الوحيد اللي لسه بيلبس الساعه. ولا ليه والله في ناس، لا على فكرة في ناس لسه لحد دلوقتي حريصة على ان رغم الموبايل اللي هو فيه كل الامكانيات، لكن حريصة لحد دلوقتي ان يبقى في ايدها الساعة. هي واضح ان حضرتك يعني واحد منهم. نحن من الأجيال التي ما زالت تحتفظ بالساعة فعلا حتى الآن، يعني وجميلة ما نعرفش تحتفظ بالساعة. ما نعرفش الناس، وبعدين يكفي إنها ذكرياتها الجميلة معايا يعني. هل هي كانت احتفاء مثلا بزواج حضرتك؟ بتقول لي جبتها بعدها بشهرين. بشهرين طبعا هي كانت بعد المناسبة السعيدة دهيت، وهي من لم تكن يعني غالية الثمن، هي ساعة عادية بس، ولكن هي ارتباطها معايا بالذكرى مش أكتر، ما زلت أحتفظ بها. هل الاحتفاظ بالساعة ساعة اليد بتدل على شخصية من يحتفظ بها؟ هل أنت حريص على الوقت مثلا يعني انا بعتبر ان وعلى المواعيد؟ انا بنعتبر ان احتفاظ بالساعة معناها احترام المواعيد، احترام الوقت، لان الوقت ده يمكن هو عمر الانسان، عمر الانسان هو وقته. فما كانش لو لم يكن الانسان يحافظ على وقته يعني وعلى نفسه، فعلى اي شيء يحافظ. وقتك بتحب تنفقه في أي مجال؟ هل هو مجال الشعر تحديدا؟ وبالتأكيد هو بياخد حيز من وقتك ويومك أكيد، ولا طبعا هناك طبعا مجالات أخرى؟ طبعا الشعر يشغل وقتي إلى حد كبير، فقد يعني لا أستطيع النوم إذا حضر الإلهام. الشعر طبعا بيأخذ أغلب وقتي يعني. الأستاذ عبد الحكيم قنديل، بالإضافة إلى الساعة هناك مقتنع مهم جدا، وأعتقد يعني هو مقتنع طبيعي وتلقائي بيكون لازم يكون موجود مع الشعر، وهو القلم. القلم رغم إنك ممكن تكتب على موبايلك، ولكن لا، أنت بتحتفظ بمجموعة من الأقلام، ومنهم قلم يعني عزيز على قلبك. هل هو قلم خاص بك أم هدية؟ نعم، أنا ما زلت أحتفظ بقلم الحبر إلى هذه اللحظة، وطبعا هو كان قلمي الخاص بي الذي كنت أكتب به في فترة الإعدادي والثانوي العام، وله ما يعني ذكريات كثيرة. القلم يكفي أن الله عز وجل أقسم به نون والقلم وما يسطرون. القلم بالنسبة للأديب أو الكاتب أو الشاعر أو المفكر يعني هو السلاح الذي يسير به أينما توجه. فطبعا دايما لازم يكون معايا الورقة والقلم، ربما يتنزل الإلهام أو الشعر فأدون قبل أن تطير الفكرة من رأسي. الموبايل أحيانا يسعفني فعلا، ولكن لا أستغني عن القلم. القلم جزء مهم في حياتي، القلم هو الأساس، هو الأساس. هو الأساس. ودايما لما بنرجع لأي معلومة أو شيء مهم جدا بنعود إلى القلم، نعم لكن هي المسألة إن القلم الحبر يعني أصبح نادر، متهيألي نادر من يستعمله أصلا. هو نادر الاستعمال طبعا، وانا مش بنستعمله كتير، لكن محتفظ بيه لانه بيمثل لي ذكرى، لاني انا دايما بحن للماضي، بنحس ان احنا جزء من الماضي، الماضي حفر في ذاكرتنا فنحن لا نستطيع ان نستغني عن الماضي. هل كتبت قصيدة صرخة بالقلم الحبر؟ قصيدة صرخة كتبتها بالقلم الحبر وبالقلم الجاف، وحديثا كتبت بقى على الموبايلات وعلى الكمبيوتر وبالطباعة. أي هي واخدة اللون الديني نعم. ولا يعني أقدر أقول كده صح؟ نعم، قصيدة صرخة من بدايات أو من باكورة ما كتبت، فقد كتبتها في التسعينات، وأنا لم أكتب الشعر إلا بعد أن درست موسيقى الشعر والوزن والقافية والعروض في كلية التربية في قسم اللغة العربية. نعم. قصيدة صرخة بتمثل لي صرخة شاب سيطرت عليه الدنيا أو شهوات الدنيا، ثم ها هو يفيق من غيبوبته ويصحو من سكرته، فيرجع إلى الله عز وجل الذي يجد فيه الملاذ ويجد فيه الركن الهادئ ويجد فيه العطف والحنان. تمام. طيب صرخة، وتفضل حضرتك، إليك الميكروفون. بنقول في قصيدة صرخة: أذنبت ثم أتيت معتذرا إلى رب كريم واسع الغفران، ستر القبيح عن الأنام صيانة للنفس من خزي يزيد هواني. الناس يجزون المسيء بفعله وتجازي سوء الفعل بالإحسان، ماذا أقول إذا سئلت بمفردي عن كل قول بارق لمعاني. قد قلته لأمال بعد غوايتي عند اللئام محبة الشجعان، ونطقت بالقول البذيء لشقوتي وكأن شيطانا يقود لساني. وإذا سئلت عن الفعال وقبحها ورأيت جرم الأيدي في الميزان، هذه ذنوبك هل تكذب جمعها ومن الجوارح شاهد بلساني، نطقت بكل صغيرة وكبيرة حتى حكمت بشقوتي وهواني. لكنني أرجو الكريم يلفني إحسان ظن عند سوء زماني. يا نفس ويحك تعرضين عن الهدى وأجبت داعي الشر حين دعاني. يا نفس عزي بعد ذل في الهوى والعز كل العز في الإيمان. ما لي أحس بأنني شبح غريب تائه في ظلمة الأكوان، وأعيش في وهم يزلزل خاطري وأخوض في بحر بلا شطآن. يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي أنت جاهي، إن ضيع الدهر جاهي. يا الله على صوت النقشبندي الجميل اللي بيفكرنا دايما بكل شيء يعني جميل ورائع، ودايما المناسبات الدينية اللي الناس بتشتاق لها وبتحب تسمع صوت النقشبندي في هذه المناسبات والله وفي غيره. الشاعر عبد الحكيم أنديل من الأشياء والمقتنيات اللي موجودة مهمة جدا في صندوقك الأبيض كراسة، وحضرتك طبعا كاتب يعني فاتحها دلوقتي قدامي وكاتب فيها من البداية إلى النهاية بقلمك. نعم. القلم الجاف. نعم. هل هذه هي البدايات الشعرية؟ نعم، الكراسة محتفظ فيها بديوان الأول اللي هو ديوان حصار. نعم. وكنت أدون فيها القصائد تباعا وتكتب بخط كما ترين يا أستاذ ناهد، خط النسخ محتفظ بها، هي يعني من ذكريات التسعينيات ما زلت أحتفظ بها. والخط الرائع ده كمان. نعم، وموهبة الخط برضو إن شاء الله مولودة، يعني أنا أجمع بين الرسم وبين الخط الجميل وبين موهبة الشعر وكتابة الشعر. وكان كتب لي مقدمة ديوان حصار الدكتور رزق داود، كان أستاذ الأدب والنقد في كلية اللغة العربية بالأزهر. نعم. بعض الكلمات اللي هو كتبها تقدر تقول لنا يعني، أو حتى البدايات؟ والله هو الدكتور رزق كان كتب تطوف بك أيها القارئ الكريم قصائد هذا الديوان في حدائق يانعة، نقطف من جناها كل ما لذ وطاب من متعة الروح وبهجة القلب وعصارة فكر شاعرها المبدع الذي ننتظر منه الكثير والكثير، على الرغم من لوعة المعاناة التي يعانيها الشاعر المبدع كلما زفر زفرة أو صاغ بيتا أو اشتد به الحنين. وهذا الديوان باقورة نتاج الشاعر، وهي باقورة تنبئ عن ميلاد شاعر عبقري يذوب عاطفة ويتميز فكرا ويئن من الواجد والحنين. الله، يعني كلمات أعتقد أن حضرتك بتحملها في طيات نفسك. نعم، والدكتور رزق كان أديبا ومفوها، وأنا أعتز رحمه الله أعتز بهذه الكلمات ويشرف بها ديواني الأول حصار. سبحة الوالد لها تقدير ومعزة خاصة جدا، حضرتك يعني جئت بهذه السبحة وهي موجودة أمامنا الآن. نعم. بتفكرك طبعا الوالد لا يمكن أن ينساه الابن أو الأهل أو الأبناء يعني. ماذا تتذكر من مواقف كانت بينك وبين أبيك؟ والله يا أستاذ ناهد كما قلت حضرتك الوالد لا ينسى، ذكريات كلها ذكريات طيبة، ذكريات يعني تقوم على الحب والمودة. الوالد رحمه الله يعني كان عطوفا، خصوصا أني كنت يعني آخر العنقود كما يقولون الصغير في إخواتي، فكنت يعني أنال حظا وقدرا كبيرا من حب الوالد رحمه الله. وكان طبعا يتعهدني بالرعاية، وكان دائما ما يثني علي ويترك لي الأمر أتصرف كيفما أشاء، نحن الثقة في كل تصرفاتي، حتى يعني أحيانا أقول لماذا لم يعلمني كذا، لماذا لم يقول لي كذا، وكأنه كان يترك لي الفرصة لأتعلم، وكان ثقته الزائدة يعني استشعار منه أنني على قدر المسؤولية. نعم. ماذا تقول للوالد رحمه الله أو عن الوالد رحمه الله في كلمات؟ والله أقول يا أستاذ ناهد أن الوالد يعني باب من أبواب الجنة، والوالد نعمة من الله عز وجل. يعني الوالد هو العطف، هو الحنان، هو الرعاية. الوالد هو الصدر الذي نحتمي به، والظهر الذي نلجأ إليه. الوالد يعني السند. الوالد نعمة من الله عز وجل. الوالد وصى به القرآن ووصى به الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإذا مات والد العبد أو أمه فإن الملائكة تنادي ماتت من كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. الله. شجرة في الوجود طرح، والبحر أصغر من حنان الأم، ساعة ما نضحك يشبع فرح، ولما نبكي يغرق في الغم. الأب شجرة في الوجود طرح، بحر أصغر من حنان الأم، ساعة ما نضحك يشبع فرحة، ولما نبكي يروا في الغم. دول يا ما شالونا، دول يا ما شالونا وشالوا عنا الهم، شالوا عنا الهم. أيها الإخوة، بنستكمل الحوار والحديث مع الشاعر الأستاذ عبد الحكيم أنديل، وفي صندوقك الأبيض في راديو ترانزستور، وهذا الراديو يعني حضرتك محتفظ بيه، هو غالي عليك قوي لأنك بتعشق الإذاعة منذ الصغر، تستمع إليها دائما حتى الآن. طبعا أستاذ ناهد، يعني نقدر نقول لحضرتك أن أنا دائما بنقول أن عبد الحكيم قنديل بيمتن بالفضل للإذاعة في تكوينه وفي نشأته وفي إحساسه وفي أدبه وفي قلمه وفي شعره. الإذاعة شكلت وجدان الشاعر عبد الحكيم قنديل، وشكلت وجدان غيره من الموهوبين ومن الشعراء. الإذاعة كانت العشق وما زالت إلى هذه اللحظة، والإذاعة صاحبة فضل على الجميع. الإذاعة دايما بنبقى في عيد الإذاعيين بنحتفل معهم بعيدهم كأن العيد عيدي، يعني أنا بتعايش مع الإذاعيين كأن أنا عندي عيد زيهم زيهم، أنا فرحان نفس فرحة الإعلاميين والإذاعيين بعيد الإذاعة، بنحس إنها عروس متواجدة في هذا اليوم لما قدمت يعني من فضل علينا جميعا. كتبت قصيدة بتظهر فيها حبك وعشقك للإذاعة المصرية. نعم، بدكم قصيدة واحدة بعنوان الإذاعة. إنما كتبت قصائد في حب للإذاعة، وأخيرا آخر حاجة كتبتها كانت قصيدة عبر الأثير. كنت أقول فيها: عبر الأثير سرى نور فأيقظني في هدأة الليل من هم وأحزاني، وراح يسم بروحي في سم الأدب، فأشرق الفجر في حسي ووجداني، صداه لحن الهوى والكون ردده، غنى سنا ضوئه لحنا فأشجاني. هنا الإذاعة صوت العز في ألق لكل من أخلصوا في حب أوطاني. ينساب في ليلها نور لمن سهروا وتأنس الروح في روح وريحان. ويبزغ الفجر في أنوار حكمتها وينهر الصبر من حب وتحنان. زاد على الدرب في الأسفار صاحبة نطوي بها الهم في بعد وحرمان. تبارك الفرح إن وافت بطلتها في ليلة العرس تشدو عذب ألحان. وفي عبور الأسى كان البيان لها بصيحة الحق والتكبير أحيان. وينشر الرعب في الأعداء يقعدهم يفند الزور من لغو وبهتان. وفي رحاب الهدى والعلم ما برحت ينساب في ميلها عذب لظمآن. يا درة العصر تعلو التبرى أتربة لكن معدنه يبقى لأزمان. ما زلت بين صروح العلم رائدة وأنت ركن الندى يا خير أركاني. يبقى عطاؤك غيثا في مجالسنا إن غيب الأهل أنت الوالد الحاني. وأنت أم الورى برا وتضحية وأنت نهر من التحنان رباني. أشعر الأستاذ عبد الحكيم أنديل كثير من المستمعين أو من الناس بيعتبروا فعلا الإذاعة أو الراديو أو حتى من خلال الموبايل مثلا والأبسط حاجة هو ماشي في الشارع وهو يعني رايح أي مكان بيستمع إلى الإذاعة. هل بتشعر فعلا بأنها صديقة للإنسان؟ نعم، الإذاعة صديقة للإنسان في كل الأماكن. وأذكر لحضرتك أستاذة ناهد أن من أسباب حبنا وعشقنا للإذاعة في طفولتنا أن إحنا كنا بنحمل الراديو الصغير الترانزستور هذا إلى الحقول وإلى الطرقات ليلا ونحن نسمر ونسهر ما بين المراعي والخضرة والياسمين والروائح الطيبة، وكنا نتعايش معه. تمام. هل في برامج معينة حضرتك كنت بتحرص انك بتستمع اليها وبشكل دائم او شبه دائم؟ كثير يا أستاذ ناهد، يعني من البرامج التي تعلقنا بها يعني برامج البرنامج العام وصوت العرب وإذاعة القرآن الكريم وإذاعة الشعب. كانت الإذاعة رائدة حينما يعني قدمت وتحدت الصعاب فدخلت مجال الرياضة والتمارين الرياضية. الأستاذ مسعد عويس حينما يقدم تمارين الصباح في البرنامج العام صعب أننا لا أرى من يقوم بالتمارين ولكن يؤدي وكنا نتفاعل معه ونؤدي معه وكأننا نراه. الأستاذ عبد البديح قمحاوي حينما قدم برنامج يا أهل بلدي على إذاعة الشعب وكنا نتابعه، وكيف تعلم الإذاعة ونحن لا نرى المذيع وهو يكتب وهو يقرأ، لكنهم ساعدونا وعلمونا وهذبوا أخلاقنا. فالإذاعة طول عمرها صاحبة لنا وصاحبة الريادة. أذكر من البرامج المفضلة أيضا يعني البرامج الثقافية بالبرنامج العام في فترة الصباح، أكن طبعا لها كل التقدير والاحترام مثل قطرات الندى ومثل وعاء الكروان وبرامج صوت العرب التي أتعلق بها كبرنامج أغاني وعجباني الذي كنت أتابعه وأنا صغير. ولم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن هذا الصغير الذي يحتضن الإذاعة بين يديه وصدره سوف يحل ضيفا على إذاعة صوت العرب في برنامج أغاني وعجباني ويختار لمتابعيه ومحبيه الأغاني التي تروق له ولهم. الإذاعة صاحبة فضل ولا ينسى دورها أبدا. إذن أول مرة حضرتك دخلت فيها مبنى مسبيرو بماذا شعرت حقيقة؟ حقيقة شعرت بحالة حب لهذا المكان وكأني من أهله. إذاعة الشعب من القاهرة. يا أهل بلدي من المنزلة لرئيس أسوان، يا أهل بلدي من المنزلة لرئيس أسوان، ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكوا، من غير ما تغرموا أنا مليم إذا عدنا أنا واتعلمتوا. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس الميعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس لما نور العلم يدخل كل بيت، مش هتبقى في القلوب كلمة ياريت، والمكان حيدور ويروي كل بيت، والمداخل في السماء تكتر وتعلى. من زمان وصلنا بيد العلم قام، اطلبوه ان شاء الله حتى عالجبال. الحياة من غيره تبقى شيء محال، والحياة وياه بتتبسم وتحمل. افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا، افتحوا الشبابيك. الشاعر عبد الحكيم قنديل، حضرتك طبعا سمعت جزء معانا من البرنامج الهايل الرائع يا اهل بلدي، والتتر اللي احنا ما نقدرش ننساه ابدا، كان له مذاق خاص وله روعه خاصه ما زالت اعتقد يعني موجوده في وجداننا حتى الان حتى هذه اللحظه. طبعا ده عبق الماضي والتاريخ، والبرنامج كان رائع وكنا نتابعه وتعلمنا منه الكتابة وتعلمنا منه بكل بساطة وكل تلقائية، كل بساطة وحرص منهم ما شاء الله، يعني كانوا مبدعين في هذا البرنامج. نعم. قصيدة قالت أحبك، يعني من ضمن القصائد الشعرية اللي حضرتك كتبتها وموجودة في صندوقك الأبيض. قالت أحبك إن أتيت بلحمة، لا بأس إن كان البديل هو السمك، فإذا أتيت بفرخة أهلا بها، وبغير ذا قلب المعذب خاصمك. فأتيت أحمل بيضتين وفرخة، فبكت وقالت روح إلهي معدنك. دي من الطرائف بقى يا استاذ عبد الحكيم، يعني أنا أميل في الشعر دايما للفكاهة والطرفة يعني. ويندرج تحت الشعر الحلمنتيشي ولا له يعني كلمه او يعني كلمه؟ يعني هو طبعا شعر فصحى، ولكن يعني احيانا يدخل في بعض الكلمات العاميه يعني في اسعد غيرك، وده اعتقد ان حضرتك بتحث فيه على فعل الخير للغير، وده شيء جميل. طبعا يا استاذ ناهد، الانسان يستشعر السعاده ويحسها حينما يسعد غيره، فاذا اراد الانسان ان يسعد نفسه فليسعد غيره. صحيح. في القصيده بنحاول نوضح ان سعاده الانسان لما يرضى بما قسم الله عز وجل له، ولما يسعد لسعاده الاخرين. فاقول فيها: لما تفكر تسعد غيرك ربنا من فضله هيديلك، كلمة وقالها أبويا لأخويا أو عبص الحاجد غيرك، لما تشوف النعمة معاهم افرح ليهم يوم حجيلك، ربك دي يزحى بحكمة عدله في ملكه هو دليلك، خلك دايما بالك خالي مشغول بس بطاعه سيدك، تلقى الدنيا عليك بتنادي وانت ماسكها تملي في ايدك، ازرع فيها الخير وانساه يطرح ورد في ليله عيدك. كنت بتنصح دايما يابا وانا كنت صغير وعيلك، لما كبرت فهمت كلامك، كان اخلاصك هو رصيدك، دايما فكرك وانت معايا لما بصلي بروح ادعيلك. الله الله، فعل الخيرات استاذ عبد الحكيم له اساليب وطرق مختلفه، يقدر الانسان ان هو يعني يقوم حتى بابسط مجهود ولكن يفعل الخير دائما. في رايك يعني ايه ابسط اسلوب ممكن ينتهجه الانسان ويفعل الخير؟ يعني ارى ان الانسان في يده ان يسعد غيره حتى يستشعر سعاده الاخرين فيسعد هو، ويكفي الابتسامه في وجه الانسان، يعني كما قيل المؤمن حزنه في قلبه بشره او بسمته في وجهه. فان يقابل الانسان اخاه بوجه طليق، هذا في رايي بوجه بشوش، هذا في رايي يعني قمه النبل وقمه السعاده، حتى وان لم تعرفه يعني في اناس ممكن تمر عليهم ولا تعرفهم، ولكن كن بشوشا، يكون بشوش والقاء السلام على الاقل، وتحمل الاخرين وتقديم يعني يد العون والمساعده لهم، وخاصه كبار السن. يعني دايما كبار السن لما بنمد لهم من العون والمساعده ويستشعروا السعاده احنا بنسعد وبنحس بها في قلوبنا. كذلك يعني برضو ان الانسان يثني على نجاح الاخرين ويفرح لنجاحه، يقدره وياخذ بيد يعني العاجز او بيد الذي لا يستطيع تحقيق شيء. هل حضرتك شايف انه التقدير والشكر نعمة لابد انه الانسان يعني يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وان يقدر الانسان نفسه وان يقدر الاخرين بكلمات الاستحسان؟ احيانا في ناس بنقابلهم بيعملوا خير او بيعملوا موقف طيب موقف كويس، احيانا بعض الناس تمشي دون شكر هذا الإنسان. تمام. أنا بعتبره إنه ده شيء يعني المفروض ما يحصلش. طبعاً طبعاً طبعاً، يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. شكر الناس على إحسانهم وعلى عطائهم ده بيدل على نفس سمحة كريمة، وبيعلي من قيمة العمل، وبيكون حافز لهم أنهم يأدوا ويتقنوا ويبدعوا ويحسنوا. يعني لازم نعرف لأهل الفضل فضلهم ونكافئهم على إحسانه. ما هو المبدأ أو القيمة الأخلاقية الأساسية اللي حضرتك شايف أنه لابد أن نعود إليها مرة أخرى أو نؤكد عليها في مجتمعنا المصري أو العربي بشكل عام؟ يعني نؤكد على احترام الآخر، أن يستمع كل واحد منا لغيره ولا يعتبر رأيه خطأ، وإنما كما قال الشافعي رضي الله عنه: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ ولكن يحتمل الصواب. ليس الإنسان صحيحا في كل الأحوال، وإنما قد يكون غيره صاحب رأي وصاحب وجهة نظر وصاحب فكرة. أولى منا أن نستوعب هذه الفكرة وأن نناقشه وأن نسمن عليها وأن نعلي من دورها في بناء المجتمع. تعالوا نحب بعض، ما نحبش بعض ليه؟ ونخلي الحب فرض لقلوبنا تعيش عليه. تعالوا نحب بعض، ما نحبش بعض ليه؟ ونخلي الحب فرض لقلوبنا تعيش عليه. ما تيجوا قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ ما نحبش بعض ليه؟ قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ ما تيجوا قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ نحب بعض. واحلى ختام الحقيقه الحديث والحوار عن نسخة من القرآن الكريم الشريف حضرتك محتفظ به، نسخة معينة محتفظ بها في صندوقك الأبيض، الشاعر الأستاذ عبد الحكيم أنديل. هو أستاذ ناهد هو مصحف طبعة 68 اللي هو بيقولوا عليه مصحف الشمرلي، وهي دي الطبعة اللي أنا بنقرأ بيها اللي هي الطبعة المصرية، ولا أستطيع يعني أن أغيرها. حضرتك قلت لي لا تستطيع القراءة في أي يعني لما أفتح مصحف المدينة مصحف آخر. لا أستطيع القراءة فيه خلاص، لأن الآيات رسمت في ذاكرتي وبدايتها ونهايتها، فلا أستطيع أن أقرأ إلا في هذا المصحف، وما المصحف زلت الكريم. ما زلت أحتفظ به ورغم تغير لون صفحاته و ولكن هو بنفس الرونق والجمال، الحقيقة كويس إن حضرتك محافظ عليه كل هذه السنوات. وما زال برونقه وجماله، والغلاف كمان هو جميل. والغلاف وما شاء الله أوراقه برضه تعتبر إلى حد كبير يعني بيضاء جميلة نظيفة. صحيح. فما شاء الله وسليمة. وسليمة لم يقطع منه شيء، فيعني أنا أعتز به وأعتز بالنسخة المصرية وما زلت أقرأ فيها إلى هذه اللحظة. وبالتأكيد كما تعتز حضرتك بهذه النسخة من المصحف الكريم الشريف، نعتز دائما بقراءة القرآن الكريم والآيات التي تدخل على أنفسنا الطمأنينة والسلام وكل الأشياء الجميلة في وجداننا. بالتأكيد بنشعر بالكثير من الأشياء الروحانية الرائعة كما تشعر بها تماما عندما تفتح هذا القرآن أو هذه النسخة من المصحف. شكرا لحضرتك، الحقيقة أسعدتنا بكل هذه المقتنيات واللي اتكلمنا عنها وقلنا تفاصيل وأشياء ومواقف، وعبرت حضرتك من خلال هذه المقتنيات عن جزء من حياتك الشعرية أو المهنية. شكرا للشاعر الأستاذ عبد الحكيم أنديل، نورتنا. الشكر لكم أستاذ ناهد ولإذاعة صوت العرب يعني الحبيبة إلى قلبي، ولإذاعة عموما يعني عشق قديم وحديث وعشق أبدي. شكرا.